يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في الباب الذي ترجم له بقوله: باب ذكر قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين. فقد ذهب رحمه الله فيما نقله من الآثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بهذه الآية هو تنقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أصلاب الأنبياء إلى أرحام الأمهات، وأنه صلى الله عليه وسلم صانه الله سبحانه وتعالى من أن ينحدر من سفاح، وإنما كان انحداره عليه الصلاة والسلام من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات بعقد في صورة زواج لم يتسرب إليه سفاح قط. وقد بدانا الكلام حول هذا المعنى فيما أورده رحمه الله من آثار تروى عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا، لكن كما علق المحقق أن كثيرا من هذه الآثار لم يصح سندها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقلت بعض هذه الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس. ولا شك إن هذه الأخبار المروية عن ابن عباس ونحوه وإن كانت موقوفة عليه فإن لها حكم الرفع، لأنها ليست من مجالات الاجتهاد وليست من مجالات القول بالرأي، لا سيما وأنها أخبار منقولة ولذلك لها حكم الرفع. وهذا المعنى الذي اقتصر عليه الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله عضده بهذه الآثار المروية، وإلا فإن الآية لها معنى آخر وهو إخبار الرب جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه مطلع على ما يقوم به عليه الصلاة والسلام من تنسك وعبادة لله جل وعلا، خاصة عبادة الصلاة التي كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر منها في ليله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم لله جل وعلا حتى تتفطر قدماه، فكان كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا. وقد رأته عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له رضي الله تعالى عنها، فقالت رضي الله تعالى عنها له صلى الله عليه وسلم من باب الإشفاق والرأفة به عليه الصلاة والسلام: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إن هذا الغفران الذي من الله به عليه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستوجب الشكر من الله جل وعلا، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يشكر ربه بهذا القيام وبطول هذا القيام، وإن تفطرت قدماه وإن تورمت قدماه فإنها في مقابل مغفرة الله جل وعلا شيء يسير. وعلى هذا المعنى يكون اللفظ على ظاهره، أما على المعنى الأول وهو تقلب النبي صلى الله عليه وسلم في أصلاب الأنبياء، يعني هذا يكون على حسب ما وجد من أنبياء، ما وجد من أنبياء كان النبي صلى الله عليه وسلم منحدرا منهم، وإلا فإنه من بعد إسماعيل عليه السلام لم يكن في نسبه نبي عليه الصلاة والسلام، وتحدر في أصلاب رجال منهم من كان مؤمنا كأولاد إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ومنهم من كان من أهل الفترة، ومنهم من يعني دخل في دائرة غير المسلمين. لذلك الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله رأى أن هذه الآية تتناسب مع هذا الذكر وهذا الوصف وهذا الاختصاص الذي خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من أنه حفظ الله له نسبه فلم يطرأ على نسبه غير الزواج، غير المعاشرة بين آبائه وأمهاته إلا من خلال الزواج. وقفنا في الدرس الماضي عند هذا الخبر، قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الشاهد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق، وإسحاق هذا هو راوية كتاب المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني، قال أخبرنا عبد الرزاق يعني ابن معمر الصنعاني يعني ابن همام الصنعاني، عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد الملقب بالصادق أحد أئمة آل البيت قال أخبرنا أو أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه يعني محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وهذا الخبر كما رأينا يعني خبرا معضلا، لأن محمد بن علي بن الحسين هو من طبقة من دون التابعين، فإن أباه علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعد من أتباع التابعين، لأن من التابعين الحسين علي ابن الحسين يعد من التابعين، أبوه الحسين بن علي يعني السبطة سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الحسين عن أبيه عن أبيه يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيعتبر هذا الحديث معضل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الرواة، الصحابي علي والحسين، لأن الحسين وإن كان صحابيا لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، وابنه علي يعد من التابعين، ومحمد بن علي يعد من تبع أتباع التابعين. قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وهذا الخبر سبق أن مر مثله لكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرويه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين الملقب بزين العابدين عن أبيه الحسين بن علي الملقب بسبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال وأخبرنا أبو سعيد أيضا يعني الشاهد قال قال حدثنا العباس بن محمد الدوري، وهو أيضا من علماء الرواية، وهو راوية الإمام يحيى بن معين حيث روى عنه كتابه التاريخ. قال حدثنا الحسن بن بشر الهمداني قال قال حدثنا سعدان بن الوليد عن عطاء يعني ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومولاه، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل وتقلبك في الساجدين، قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه يعني آمنة. وهذا الحديث يعد شاهد لحديث علي الأول، يعد شاهدا لكنه كما قلت موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني أي صاحب المسند قال قال حدثني عمر بن خالد قال قال حدثنا أبو عبد الله محمد الحبلي قال يقول هكذا في هامش الأصلي الحلبي أو في هامش الأصل الحلبي، و خالد ابن عمر بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله محمد الحبلي. لم يشر المحقق إلى ترجمة هذا الراوي، أو أنه أشار إليه بقوله ما أشار إليه. قال عمر بن خالد وشيخه هذا هو المقصود، يعني أشار إليه بقوله وشيخه. عمر بن خالد وشيخه قال عنهما أبو حاتم لا أعرفهما، يعني مجهولين. قال عن عبد الله بن الفرات عن عثمان بن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله عز وجل آدم ألقى ذلك النور في صلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح في سفينته في صلب نوح صلى الله عليه وسلم في سفينته، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم عليهم السلام، ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط. هذا الخبر الذي أورده ابن عباس رضي الله تعالى عنه كأنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما رأينا أن هذا الخبر في سلسلة رواته من حكم بضعفه. فهذا عمر بن خالد وشيخه وعبد الله بن الفرات، قال ذكره الحافظ أو قال الحافظ عنه نكرة، وهذا تجريح، وأورد هذا الكلام في كتابه اللسان، يعني لسان الميزان. وعثمان بن الضحاك بن عثمان الخزامي ضعفه أبو داود، فالحديث يعني مسلسل بالضعفاء. قال ذكره السيوطي في الدر المنثور، ولعل هذا الحديث يعني يعد من الإسرائيليات، ونسبته ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو محل الضعف. قال أورده السيوطي في كتابه الذي ألفه في التفسير بالمأثور والمسمى بالدر المنثور في التفسير بالمأثور، وقال إن هذا الحديث رواه ابن مردوية، يعني في كتابه في التفسير. قال وذكره الحافظ في كتاب المطالب العالية في أحاديث المسانيد الثمانية، وذكره في كتاب العالية في كتاب المطالب العالية إنما هو بيان إلى مصدره، لكن الإمام ابن الجوزي رحمه الله أورده في كتابه الموضوعات منسوبا إلى ابن مردوية، لأن من مصادر كتاب ابن الجوزي في الموضوعات هذا الكتاب، يعني كتاب ابن مردوية. فهذا الحديث لو صح يعني لكان حجة في الموضوع. ونلاحظ أن هذه الأحاديث التي ساقها الإمام الأجري في هذا الباب بعينه كلها أحاديث فيها من الضعف بل الضعف الشديد، مما يعني يجعل كثير من أهل العلم يتوقف في نسبة هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا محمد بن سنان الجزاز أبو الحسن قال قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن أبيه عن المسور ابن مخرمة عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال المطلب يعني أباه: قدمت اليمن فنزلت على أسقف بها، يعني أحد علماء بني إسرائيل، وكان في اليمن من ناحية شمالها في المنطقة التي تسمى بنجران كان فيها النصارى، وفي جنوب اليمن يعني في المنطقة التي تسمى بصنعاء ونحوها كان فيها اليهود. وبين هنا أنه أسقف من أساقفة بني إسرائيل، فالخبر إذن مصدره بنو إسرائيل. قال وكان حبر من اليهود يمر بي، يعني يمر بعبد المطلب، فقال لي يوما: يا عبد المطلب، ألا تكشف لي عن جسدك لأنظر إليه؟ فقلت: أكشف لك عن جسدي ما خلى عورتي. قال فكشف عن جسدي فتشممني ثم تشمم منخري الأيمن ثم تشمم منخري الأيسر، فقال: أرى يا عبد المطلب في منخرك الأيمن نبوة وفي الأيسر ملكا، ألك شاعة؟ يعني امرأة. قلت: وما الشاعة؟ قال: امرأة. قلت: أما اليوم فلا. قال يعني هذا اليهودي الحبر قال لعبد المطلب: فتزوج من بني زهرة، يعني حدد له الأسرة التي يتزوج منها. قال فقدمت فتزوجت في بني زهرة، فقالت قريش: أفلج عبد الله على أبيه، بمعنى أنه زاد وعلى وارتفع على أبيه عبد المطلب. هذا الخبر أيضا هو من الإسرائيليات، وهو واضح أنه ليس منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قصة من القصص التي كانت من توجيه بني إسرائيل. ومثل هذه الأخبار إن لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أؤيدها، فإننا نتوقف عن قبولها، لا نصدقها ولا نكذبها، لأننا لو صدقناها قد يكون فيها كذب، ولو كذبناها قد يكون فيها الصدق، ولذلك نتوقف فيها، نتوقف عنها. هذا هو منهج السلف في مثل هذه الأخبار. وإن كان الإمام الآجري رحمه الله أورد هذه القصة على سبيل الاستئناس، يعني كأنه استأنس بها تبعا لما جاءت من آثار كما مر بنا عن ابن عباس وعن علي رضي الله تعالى عنهما مما يؤيد يعني هذا الخبر، مما يؤيد هذا الخبر. لكن كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعد من الأخبار المروية والتي علم حقيقتها وصحتها عند الله جل وعلا. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله في بيان مسألة تتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم وتتعلق برضاعه عليه الصلاة والسلام، وإنما أورد الإمام الآجري رحمه الله هذه الأخبار لأنه يتحدث عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف النبي صلى الله عليه وسلم وتهيئة الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لتحمل هذه الرسالة، وهي أيضا مما تناوله أهل العلم وتحدثوا عنه في كتبهم. ولذلك الإمام الآجري رحمه الله اختار بعض هذه النصوص من مصادرها وساقها بأسانيدها. ومعلوم عند أهل العلم أن من روى بالإسناد فقد أحال، وأن من حذف الإسناد فقد تكفل. وإنما أوردها رحمه الله بإسنادها لينظر الناس في هذه الأسانيد وليروا ما صح منها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت. ومعلوم أن كتب السير وكتب الحديث أشارت إلى بعض هذه الأحاديث، لكن كثير من أهل العلم ضعف بعض الروايات كبعض الروايات المذكورة في هذا الكتاب، ضعفت لأن الرواية نقلت بواسطة الضعفاء. ومن الحكم بالتضعيف في بعض هذه الروايات أن علماء التاريخ كرواة السير ومنهم الواقدي وابن هشام وابن إسحاق يختلفون في نقلهم لهذه الأخبار ولهذه الروايات عن المحدثين. دعم المحدثون أنهم ينقلون الأخبار بأسانيدها وإن كانت جزئية، يعني ينقل الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بجزئية معينة. أما علماء التاريخ والسير كابن إسحاق وهذا مما أخذ عليه، وهكذا الواقدي، كانوا يجمعون هذه الأسانيد وتلك الأخبار ثم يصوغونها يعني في قالب كأنه قصة، ثم يوردونها دون التفريق ودون التمييز بين ما نقله الرواة، بل ينقلونها وربما اكتفوا ببعض أسانيدها دون بعض، وهذا هو الذي يجعل أهل العلم ينكرون صنيعه، لأن هذا الصنيع الذي يفعلونه يترتب عليه أنه يجمع بين خبر الثقة وغير الثقة، وزيادات غير الثقة عندما تدرج في روايات الثقات تعد من المناكير. لذلك لم يعول المحدثون على ما ينقله علماء السير، بل يرون أن فيه تجاوزا وأن فيه خلطا بين الصحيح وبين السقيم. ولهذا علق المحقق على هذا الخبر الذي ينقله الإمام الأجري حول ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والهيئة التي ولد بها ورضاعه في بني سعد وما جرى له من قصة شق الصدر. لا شك إن هذه القضايا ثابتة في كتب الحديث، فقصة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لحليمة السعدية قصة ثابتة، وإرضاع حليمة للنبي صلى الله عليه وسلم قصة ثابتة مشهورة، وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند حليمة من الأحاديث الثابتة. لكن أن تصاغ بسند واحد وبرواية واحدة، هذا هو محل إنكار المحدثين وتضعيف الرواية، خصوصا إذا كانت هذه الرواية قد نقلها ورواها من اتهم بالوضع من خلال الزيادات التي يزيدها وتعتبر نكار أو منكرات فيما يروي. أورد المصنف رحمه الله قصة مولد النبي عليه الصلاة والسلام ورضائه وما جرى له من أحداث في هذه الرواية، حيث قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو علي الحسين ابن علي الصدائي قال حدثنا محمد بن عبيد السلمي قال حدثنا عمر بن صبح التميمي عن ثور بن يزيد عن مكحول يعني الدمشقي عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحدثنا على باب الحجر، يعني حجر إسماعيل، إذ أقبل شيخ من بني عامر وهو مدره قومه وسيدهم عن شيخ كبير وهو مدره قومه وسيدهم قومه وسيدهم عندكم هكذا؟ ايش الرواية اللي عندك؟ وهو مدرة قومه وسيدهم، وجملة وسيدهم المعطوفة على العبارة السابقة تبين المراد من هذه الكلمة، يعني وهو المقدم في قومه وهو سيدهم، من شيخ كبير يتوكأ على عصا، فمثل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائمة، ونسبه يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده، وكثيرا ما ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده فيقال ابن عبد المطلب. فقال: يا ابن عبد المطلب، إني نبئت أي أخبرت أنك تزعم، أي أنك تقول أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، بما أرسل به موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، يعني تقول إنك رسول بالشيء الذي أرسل به الأنبياء من قبلك. ألا وإنك تفوهت بعظيم، أي إنك قلت كلاما عظيما. إنما كانت الخلفاء والأنبياء في بيتين من بيوت بني إسرائيل، يعني كأنه يقول إن النبوة انحصرت في بيتين من بيوت بني إسرائيل. ومعلوم أن المراد بإسرائيل إنما هو يعقوب عليه السلام، فكأن ما ادعته أو مما ادعته بنو إسرائيل أن الله جل وعلا حصر النبوة فيها، والواقع أن الله سبحانه وتعالى جعل النبوة بعد إسرائيل أو بعد إبراهيم عليه السلام في ولديه، فإن إسماعيل كان نبيا وكان رسولا ولم يكن من بني إسرائيل، لأن إسرائيل بالنسبة لإسماعيل هو ابن أخيه. نعم، الأنبياء الذين ظهروا بعد يعقوب عليه السلام كانوا محصورين في أولاده في بني إسرائيل، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أنبياء من غير بني إسرائيل. ولهذا الرجل أراد أن يعني يثير هذه القضية: أنت لست من بني إسرائيل وادعيت النبوة والرسالة، والله حصر الرسالة في أبناء إسرائيل، فكأن هذا محل استغراب وشك. قال: وإنك تفوهت بعظيم، إنما كان الخلفاء والأنبياء في بيتين من بيوت بني إسرائيل، فلا أنت من أهل هذا البيت ولا من أهل هذا البيت، يعني كأنك لست من أهل البيتين اللذين انحصرت فيهما النبوة، إنما أنت رجل من العرب، والعرب ليسوا من بني إسرائيل، ممن كانت تعبد هذه الأحجار أو تعبد هذه الحجارة والأوثان، يعني الذين تفشى فيهم. ومعلوم أن إسماعيل عليه السلام، بنو إسماعيل كانوا على دين الإسلام، وكانوا على شريعة إبراهيم عليه السلام وعلى دين إسماعيل، ومكثوا زمنا طويلا إلى أن تفشى أو سرى فيهم عبادة الأصنام، ويقال إن أول من أدخل هذه العبادة هو عمرو بن لحي أدخل الأصنام في جزيرة العرب وفتن الناس بها، فعبدت الأوثان والأصنام بعد أزمان طويلة من وجود إسماعيل عليه السلام، لأن الله تعالى أخبر عن إسماعيل أنه كان صادق الوعد وأنه كان رسولا نبيا وأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. إذن فهو ممن نشر دين الإسلام وممن علم أبناءه عبادة الله جل وعلا وسماهم المسلمين، لأن الله تعالى أخبر أن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم هو الذي سمى هذه الأمة بالمسلمين، فلذلك كانت عبادتهم عبادة عبادتهم هي الإسلام. وإنما حدثت عبادة الأوثان عندما جلب الأوثان والأصنام عمرو بن لحي لمجتمع العرب. قال: إنما أنت رجل من العرب ممن كانت تعبد هذه الحجارة والأوثان، فما لك وللنبوة؟ يعني طبعا هذا فهم هذا الرجل، ولعل هذا الرجل إنما قال ما قال اعتمادا على ما أشاعه بنو إسرائيل من أحبارهم ورهبانهم في أن النبوة محصورة في بني إسرائيل، بل إن اليهود وإن كانوا قد وقفوا على كثير من خصائص وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم كانوا يتوهمون أن هذا النبي سيخرج من بني إسرائيل. وما يذكر في هذا الباب من أن قبائل اليهود الثلاثة بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع عندما جاءوا وسكنوا المدينة كانوا يتحينون خروج النبي، وكانوا يتوهمون أن هذا النبي يكون منهم، يعني من بني إسرائيل، ولذلك كانوا يتوعدون الأنصار بني قيلة وقت أو حان وقت خروج نبي، فإننا أو فإنه إذا خرج هذا النبي سنتبعه وسنقاتلكم ونقتلكم شر قتلة. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قريش من أبناء إسماعيل ولم يخرج من بني إسرائيل حسدوه، وإلا فهم يعرفون هذا النبي الذي جاء صفاته واضحة في كتبهم، ولما رأوا هذا النبي وتحققوا أنه هو الذي وصف في كتبهم كفروا به على سبيل الحسد، لأن الذي في مخيلتهم أن يكون النبي من بني إسرائيل ولا يكون من بني إسماعيل. هذا ما أشار إليه هنا بقوله قال: إنما أنت رجل من العرب ممن كانت تعبد هذه الحجارة والأوثان، فما لك وللنبوة؟ هذا الرجل هكذا جاء وكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي يدور في خلد كثير ممن يعني تعلق بهذه الشبهة، شبهة بني إسرائيل، في أن النبي منهم، ولكن لكل قول حقيقة، يعني وكأنه يطرح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا كنت تزعم أنك نبي فما دليلك على النبوة؟ ولكن لكل قول حقيقة، فأنبيني بحقيقة قولك وبدء شأنك. قال: فأعجب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمسألته، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فرصة مناسبة في أن يكشف عن هذه الشبهة التي تعلق بها بنو إسرائيل والتي تعلق بها اليهود والتي تعلق بها النصارى والتي جعلوها دليلا على استبعاد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى علمه من الحجج الواضحات البينات ما يكفي لرد هذه الشبهة. فقال: قال فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بمسألته، وقال: يا أخا بني عامر، إن للحديث الذي تسأل عنه نبأ ومجلسا، يعني المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح وشيء من البيان، وهذا التوضيح وهذا البيان يتطلب منك أن تسمع للخبر وأن تجلس حتى يكون سماعك له يعني واضحا باديا. فاجلس. قال: فثنى رجله ثم برك كما يبرك البعير، وذلك لأنه رجل قد تقدمت به السن ولا يقوى على الجلوس والقيام إلا بشيء من الصعوب. قال: واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فقال: يا أخا بني عامر، إن حقيقة قولي وبدأ شأني أني دعوة أبي إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام كان ممن دعا ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الدعوة إنما دعا بها إبراهيم في مكة، ودعا بها إبراهيم في ذرية إسماعيل وليست في ذرية بني إسرائيل. قال: يعني ظهرت آثارها وبشائرها من دعوة إبراهيم ومن بشرى أخي عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشارة عيسى عليه السلام في كتابه الإنجيل جاءت واضحة وبينة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وبين فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي سورة الصف يقول الله تعالى في أمر عيسى عليه السلام، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجاءهم بصفاته في التوراة، هذه الصفة التي ذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص، إن الله يعني بعث النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا للأميين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصخاب في الأسواق، وأنه صلى الله عليه وسلم له أوصاف تحققت وعرف بها عليه الصلاة والسلام، وكلها ذكرت في كتاب التوراة. لذلك أشار هنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن موضوعه والإخبار عنه والبشرى والتبشير به كلها أمور قد جاء بها الأنبياء من قبله، فإبراهيم جاءت في دعوته، وعيسى عليه السلام جاء في رسالته واضحة بينة. قال وبشرى أخي عيسى ابن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن أمي حملتني وإن كنت بكر أمي، يعني لم تحمل قبلي، حملتني كأثقل ما تحمل النساء. هكذا جاء في هذه الرواية. والمشهور في الروايات الصحيحة أن أمه حملت به كأخف ما تحمله النساء، وهذا يعد من وجوه الاختلاف في هذه الرواية، ويعتبره أهل الحديث من المنكرات في هذه الرواية. حملتني كما كأثقل ما تحمل أو كأثقل ما تحمل النساء، حتى جعلت تشتكي إلى صواحباتها ثقل ما تجد. ثم إن أمي رأت في المنام أن الذي في بطنها نور. هكذا جاء في هذه الرواية. والمشهور أن أمه رأت نورا حينما وضعته، هذا النور أضاء لها، لا أنها رأت هذا النور قبل الولادة. في بطنها نور، قالت فجعلت أتبع النور بصري، أتبع النور بصري، يعني جعلت بصري يتبع النور، فجعل النور يسبق بصري حتى أضاء لي مشارق الأرض ومغاربها. ثم إنها ولدتني فنشأت، فلما نشأت بغضت أو بغضت إلي، فلما نشأت بغضت إلي أوثان قريش، يعني عبادة الأصنام، وبغض إلي الشعر، أي فكان لا يقوله ولا ينظمه، وكنت مسترضعا في بني ليث، في بني ليث بن بكر. قال فبينما أنا ذات يوم منتبذ من أهلي، يعني بعيد عن أمه وأبيه من الرضاع، مع أتراب لي، يعني مع أولاد في سنه من الصبيان، في بطن واد، أي من الأودية الموجودة في بني سعد، نتقاذف بيننا الجلة أو بالجلة، والمراد بالجلة يعني بعر الإبل والغنم، يعني يأخذون هذه الأبعرة ويرمي بعضهم بعضا. إذ أقبل إلي رهط ثلاثة، أي ثلاثة رجال، معهم طس من ذهب ملآن ثلجا، فأخذوني فانطلقوا بي من بين أصحابي، وانطلق أصحابي هرابا يعني فارين، حتى انتهوا إلى شفير الوادي يعني إلى طرف الوادي، ثم أقبلوا على الرهط فقالوا: ما رابكم إلى هذا الغلام؟ ومعنى ما رابكم أي ما الذي حملكم ودفعكم إلى أن تقصدوا هذا الغلام دون غيره من الغلمان؟ إنه ليس منا، يعني ليس من القبيلة، هذا من سيد قريش، وهو مسترضع فينا، يعني أنه إنما أخذته أمه من الرضاع ليرضع منها، وهذه المرضعة ليست أمه التي أنجبته. قال: وليس، وهو مسترضع فينا من غلام يتيم ليس له أب ولا أم. وهذا أيضا محل إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان له أم، وأمه موجودة في مكة، آمنة بنت وهب. قال: فماذا يرد عليكم قتله؟ يعني إذا قتلتموه ماذا تستفيدون من قتله؟ وماذا تصيبون من ذلك؟ يعني ما الذي تحصلون عليه؟ إن كنتم لابد قاتلي فاختاروا منا أينا شئتم، فليأتكم مكانه فاقتلوه. يعني هذه المقالة التي قالها الأطفال لهذا الرهط. وهذه العبارة وإن جاءت في هذه الرواية لكنها لم ترد في الروايات الصحيحة، ولذلك تعتبر زيادات جرت على الأنسلة من تكلم فيه. ودعوا هذا الغلام فإنه يتيم، فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون إليهم، يعني لا يلتفتون أو لا يحيرون إليهم جوابا، أي لا يردون عليهم إجابة إلى ما طرحوا من أسئلة وإلى ما وجهوا من أسئلة، لذلك انطلقوا هرابا مسرعين إلى الحي. يؤذنونهم أي يخبرونهم ويستصرخونهم أي يطلبون نجدتهم على القوم.